I'm down. وكان الله قويا عزيزا وقل لأزواجك ذرا سمجھ لیا وكان

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين وخفت فيها الشر الشيا على من هدى ورفعت شيخ فاستقام هداه هذا يكون المرحوم وما عدا ان يجمع عند اشتراك المعنات صلى عليك الله صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هدى في الكفار وما لاحظ علي اي حرام سيدي ابا القاسم يا رسول الله وهكذا اخذنا في الايمان والاسلام عشنا في رحاب الله وفي رحاب الولايات الكريمه والتي تلاها على مسار حضراتكم على ان اعلام في الراس الهريه العربيه القار والمرئين لكفر حميده في مركز جريئه لمحافظه الشرقيه جديده القار الشيخ عبد الخالق الشعبان الي تسجيل تلاوه المباركه عبر اسير ميزات بعز العاليه والهندسه الكهربائيه لصاحبها المهندس عصام عبد السلكه او المهندس الراشي الارمان علي حي الشيخ خليفه على اقصى مراكز دراسات محافظه الشرقيه براشد الناس صلاح الامين بيليا قام برياضه القياده اولاد الرئيس محمد عطيه على المسن الزكازيه واشهد الله عن سعي واستعراقه وعجل اجري واجرته ولا يكون الله لحظه هذه عزيزه